إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا اليوم نتحدث عن أمر مهم ونؤجل كتاب أو التعليق على كتاب تفسير السعدي إلى الغد إن شاء الله. هذا الموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه، بسم الله، هو موضوع ما أتم الله علينا من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والفضل والمن والكرم منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، من بعثة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فقد من الله علينا بإرسال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأخرجنا به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. امتن الله تبارك وتعالى به علينا على حين فترة من الرسل، فجاءت بعثته الكريمة بين يدي الساعة، وعندما غفل الناس وارتكسوا في عبادة الأصنام والأوثان، يمتن الله تبارك وتعالى علينا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد قال الله تبارك وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جرف نار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جرف هار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان الناس يغزو بعضهم بعضا، والقوي يأكل الضعيف، ولا تحكمهم إلا شريعة الغاب. فمن الله علينا بهذا النبي الكريم، فجمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلم يكن هناك من خير يقرب الناس إلى الله ويدنيهم منه إلا بينها لكم، ولم يكن هناك من شر يضر بالأمة إلا حذرها منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان عليه حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، نعم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تصوروا هذه النعمة أيها الإخوة، واستحضروا في نفوسكم، هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أداء ما كلفه الله به أو ما أرسله الله به، أم أنه أدى ذلك بكل صدق وأمانة وإخلاص وبكل رأفة ورحمة وبكل خير حتى دخل الناس في دين الله أفواجا؟ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه أو أن يزيد في شرعه ما لم يأمر به الله، فامتن الله به علينا. لقد من الله عليكم، لقد جاءكم رسول من، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تصوروا إخوتي وأحبائي أن هذا النبي الكريم المبارك الذي بعثه الله رحمة للعالمين، هل تبقى مسألة مسائل الشرع ما دل أمته عليها؟ أو هل يبقى دين بعد دينه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتأملوا هذه النعمة وأيقنوا بأن الله قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك في معنى هذه الآية الكريمة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إخوتي وأحبتي في الله، إن الله عز وجل قد أرسل رسوله ليبلغنا الرسالة كاملة، فمن ادعى أنه يستدرك على الشرع أو على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد أو ينقص فقد أعظم على الله الفرية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أي زيادة في الدين فإنها شرع بما لم يأذن به الله، وإنه افتيات على الله وعلى رسوله، وأنه قول على الله تبارك وتعالى بغير حق، قول على الله بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا العبادات التي نتعبد الله بها بين تفاصيلها وجميع أمورها ودقيقها وجليلها، وليس لأحد أن يجتهد في أن يزيد أو ينقص فيها. فبين لنا شرائع الدين في جميع النواحي، من جهة النوع والعدد والصفة والقدر والعدد، فلا يجوز لأحد أن يزيد ولا ينقص. مثلا الصلوات الخمس، عندنا خمس صلوات في كل يوم وليلة لا نزيد عليها شيئا. عندنا حتى السنن، من السنن الراتبة الاثنتي عشرة ركعة، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان بعد قبل الفجر. هذه السنن وهذه الصلوات. ولا توجد صلوات أخرى غير هذه الصلوات. فأية صلاة تحدث أو صوم يحدث دون أن يكون موافقا للسنة فإنه مردود على صاحبه. وأي حج وأي زيارة وأي تحديد لعبادة بيوم معين فإنه لا يجوز إلا عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وإلا فإننا نتهمه أنه قصر في ذلك، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. بناء عليه وبناء على أن الدين دين كامل فإنه لا يجوز لنا أن نحدد زمانا أو مكانا أو قدرا أو عددا لعبادة معينة إلا إذا كان عليها دليل من ماذا؟ من الكتاب والسنة. فتعيين وتخصيص أشهر أو أيام أو أعوام أو أسبوع أو يوم معين بأية عبادة، كل هذا من البدع التي أحدث الناس. من ذلك أيها الإخوة أنه لم يخص شهر رجب بأية عبادة خاصة كما قد يفهمه البعض بحكم التقاليد وبحجة ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. لم يخص رجب لا بصلاة جمعة معينة ولا بأذكار معينة ولا بصوم معين ولا بعمرة معينة أبدا. فأتوني بحديث أو آية أو كلام للسلف يحدد عبادات معينة في شهر رجب، أو يحدد أن يكون شهر رجب هو وقت للعمرة. لا يخص بشيء في أي يوم منه، فالعمرة فيه كالعمرة في جماد الأولى وجماد الثانية الآخرة، وكالعمرة في ربيع الأول وربيع الثاني. فلا نزيد ولا ننقص في الشرع ولا نستدرك. الذي دعاني أن أتحدث عن هذا، جاءنا سؤالنا البارحة من بعض الإخوة وفقه الله وبصرنا الله وإياه في الحق، فلنتنبه لا نأتي إلى العمرة بنية أنها عمرة رجبية، ولا نصلي صلاة معينة في أول جمعة وفي آخر جمعة على أنها صلاة رجبية، ولا نصوم شهر رجب مخصصا أو مفردا بالصوم. فإفراد رجب بالصوم بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وإفراده بالعمرة بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وإفراده بعبادة خاصة في ليلة معينة كأول جمعة أو آخر جمعة بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وتحديد صوم معين فيه إلا كما نصوم في بقية الأشهر أيضا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فلنتنبه، ومن جاء بنية تخصيص رجب بالعمرة فليغير ذلك ويعتبر كما لو كان في أي ويعتمر كما لو كان في أي شهر آخر. انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. الله قد بين كل شيء، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا كل شيء بوحي من ربه سبحانه وتعالى. فتخصيص أيام معينة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا مثلا صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض، وصيام الاثنين والخميس، وكذلك صيام يوم عاشوراء. وكذلك صيام 6 من شوال، وكذلك صيام أكثر شهر شعبان، وصيام أيام كثيرة من شهر الله المحرم، وصيام يوم عرفة. إذن هذه الأيام التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بصوم النفل، بصوم التطوع، فلا يجوز أن نزيد أو ننقص فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك تهمة له أنه قد قصر. ونحن نشهد ويجب أن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فينبغي لنا ويجب علينا ألا نخصص أياما بعبادة معينة إلا إذا جاء التخصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله جل وعلا، ولم يدخر وسعا في تبليغ الرسالة للأمة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فلنجتهد في تطبيق السنة فإنه طريق الجنة، ولنبتعد عن البدع والخرافات التي أحدثها الناس. وما يقام من حفلات بهذه المناسبة فهي حفلات بدعية، لا يجوز الأكل مما يبذل فيها من طعام. إذا قصد تخصيص رجب أو أي يوم آخر بطعام معين بدعوى أن فيه مناسبة معينة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن قال قائل أليس شهر رجب قد حدث فيه حدث عظيم غير كثيرا من الأمور، وفرضت فيه الصلوات، فلننتبه أيها الإخوة ولنقتصر على السنة فإنه طريق الجنة. هذا الحدث هو حدث الإسراء والمعراج الذي حدث في 10 من الهجرة، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وتجاوز السماوات 7 حتى وصل إلى سدرة المنتهى برفقة جبريل، ووقف جبريل عند هذا الحد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حدا آخر إكراما له، وفرضت عليه الصلوات 5، وكانت 50 صلاة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإشارة من موسى عليه السلام حتى استقرت 5، وهي بأجر كم؟ بأجر 50. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من الزيادة في دين الله، لأن الزيادة لا تقبل يا عبد الله. فالحدث الإسراء والمعراج لم يثبت أنه في رجب أبدا، فقيل إنه في رجب وقيل في رمضان وقيل في ذي القعدة وقيل غير ذلك، وكل ما في الأمر أنه في السنة 10 من ماذا؟ من البعثة. حدث هذا الحدث العظيم وأسري بروحه وجسده لا بالروح فقط كما يدعى، وإنما بالروح والجسد، يقظة لا مناما. وأخبر قريشا ببعض ما شاهد من بين ذلك عيرهم وقافلتهم التي كانت في طريقها في مكان معين. هذا كله يجب الإيمان به، كل هذا يجب الإيمان به. فهذا الحدث لم يحدد له يوم معين، لا 27 ولا 12 ولا شهر رجب ولا غيره. الحدث في حد ذاته صحيح ومؤكد، ودل عليه القرآن والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهو حدث عظيم يجب الإيمان به، لكن لا تترتب عليه عبادة مخصوصة، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم له عبادة ولا إجازة ولا شيء معين. فلنتنبه ولنحذر من أي بدعة تستغل لمثل هذه المناسبات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يدخر وسعا، ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول عندما سمعت مسروقا رحمه الله من كبار التابعين سألها، قالت يا رسول الله، قال لها يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني بأم عينه في الدنيا؟ فقالت له لقد قف شعري مما قلت، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فإنه كاذب. من ادعى أن الله عز وجل رأى ربه يقظة في الدنيا فقد كذب. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا أو يقظة في الدنيا فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه من العلم فقد إيش؟ فقد كذب. إذن هو بلغ البلاغ المبين، فهل حدد لنا في رجب عبادة مخصوصة؟ الجواب لا والله، لم يحصل شيء من ذلك، لم يحصل شيء من ذلك، ولم يحدد لنا عبادة ولا حفلات في ذلك اليوم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فلنلزم السنة فإنه طريق الجنة، ولنغير النية. إذا جئنا بنية العمرة في رجب فلنعتبر أنها عمرة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، كما لو أديت في أي شهر آخر، ما عدا العمرة في رمضان هي التي لها ميزة. فعلينا أن نلزم وأن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قد يقول قائل نحن وجدنا الآباء والأجداد يفعلون ذلك، فكيف نتخلص منه من ذلك؟ والجواب أن هذه حجة المشركين، ما بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فهذه دعواهم. وكذلك إذا سألت أي واحد ممن يحدد في رجب عبادة معينة يقول هكذا وجدنا آباءنا يفعلون. فلنتنبه أيها الإخوة ولنتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة، ولنجتهد في أن تكون عبادتنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لا سيما وأنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين، فلا يجوز أن نفتات عليه أو أن ندخل في دينه ما ليس منه، فهذا أمر في غاية الخطورة. فاجتهد يا عبد الله في ما يقربك إلى الله والزم السنة فإنه طريق الجنة، الزم السنة فإنه طريق الجنة، ولا تحدد لنفسك عبادة لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا معينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. السائل الكريم من دولة كذا يذكر بأنه من أهل العلم والصلاح والحديث وما إلى ذلك، يريد من شيخنا إجازة في الذكر، أولا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، لا أعرف سنة في الإجازة بالذكر، إنما الإجازة تكون في العلوم الأخرى كالإجازة في القرآن والإجازة في حفظ القرآن والإجازة في حفظ متون السنة والإجازة في حفظ الكتب المؤلفة في خدمة العلم الشرعي. وأما الأذكار فقد شرعها الله عز وجل ليتقرب بها المسلم إلى ربه ويأخذها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأن الذكر عبادة، والعبادة يا عبد الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، وإنما تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النوع والعدد والهيئة والكيفية والمكان والزمان. والأذكار على قسمين، قسم مطلق تذكر الله في جميع أحيانك، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه ما عدا الأماكن التي ينزه الله عنها كالحش والحمام ونحو ذلك، لا نعلم الحمام الذي يغتسل فيه وإنما مكان قضاء الحاجة. وهناك أذكار مقيدة مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج إلى البيت وأذكار اللبس والأذكار التي تقال في الصلوات ودبر كل صلاة ونحو ذلك، فهذه ينبغي أن نحفظ ما نستطيع منها قدر ما نستطيع، فنذكر الله تبارك وتعالى من غير تجمع ومن غير ترداد بصوت واحد. فإن ذكر بصوت واحد من أعظم أنواع البدع التي يقع فيها كثير من الناس منذ مئات السنين، متجاوزا هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. والذكر مهم في حياة المؤمن، يصلح الله به أخلاقه ويحفظه به من كل سوء ويرفع له به الدرجات ويحط عنه بالذكر من السيئات. وتقال به العثرات وتكشف به الكروبات ويلجأ به إلى رب الأرض والسماوات، وهو كما قلت عبادة لا بد أن تبنى على أصلين: الأول إخلاص العمل لله وحده، والثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأذكار. أما الذكر الجماعي الذي يردده البعض فهذا بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كذلك اختراع أذكار من عند أنفسنا مثل دعوة أن أعظم ما يذكر الله به هو حرفه هو أو ضمير هو أو هو أو ها أو أه كما يدعي بعضهم، هذه كلها من ألعاب الشيطان ومن تلبيس إبليس. الشيطان سول لهم وأملى لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأوصيك نفسي يا أخي جزاك الله خير بما من الله عليك من علم أن تستغله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله على الوجه الذي يرضيه وبغير ذلك من العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا. نعم. السائلة الكريمة تقول: تريد أن تعتمر وتخاف على نفسها من نزول الحيض، مع العلم أن مكثنا تقول في مكة قليل وقد نسافر قبل الطهر، ما الواجب علي؟ أولا لك أختي الكريمة أن تحرمي ولو كنت حائضة. الحائض تحرم سواء بحج أو بعمرة، وإحرامها صحيح وتلبي وتذكر الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تطوف بالبيت في أصح أقوال أهل العلم إلا بعد أن تطهر وتغتسل وتتوضأ، عندها تذهب وتكمل عمرتها. وإذا كانت لا تستطيع ذلك فمن البداية لا تدخل في النسك، لا تدخل في النسك، لأن يعني المفروض أن يعني تختار المرأة المسلمة الوقت المناسب الذي يتسع يعني الوقت الذي يتسع من أجل أداء عمرتها على الوجه الذي يرضي الله، هذا هو الذي ندين الله به. نعم. وهذا يقول: هل يجوز الأكل من ما يقام من حفلات وعبادات رجبية؟ هذا ذكرته في أثناء الكلمة. قلت: لا يجوز الأكل من أي طعام يعد لهذا السبب، سواء بمناسبة آخر جمعة أو أول جمعة أو 27 أو 12، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. لذلك فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. التعاون على البدع مع الناس على البدع خطير جدا، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم، من معضلات ما يسمى معضلات العصر التبرع بالدم، لكن السائل الكريم يقول: ما حكم التبرع بالشعر؟ التبرع بالشعر ليس من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الناس، ولكن الحمد لله نجحت زراعة الشعر من نفس جسم الإنسان، فإن يعني مشت ونجحت تماما فلا بأس بها. أما أن تتبرع بشعرك وتبقى أصلع أو نحو ذلك فهذا لا أرى أنه جائز. بعض العلماء يعارض حتى في التبرع ببعض الأعضاء كالكلى ونحوها، هناك من علمائنا من لا يرى ذلك، لكن الصحيح هو الجواز أن يتبرع القريب لقريبه. أما أن يبيع شيئا من أعضائه كأن يبيع كليته أو أن يبيع أي شيء من جسمه فهذا والعياذ بالله محرم، الخلاف فيما إذا تبرع مجانا لأحد من أقاربه. أما التبرع بشيء يعني بطريق البيع فهذا ليس تبرعا وإنما يأثم فيه العبد. ذكرتم فيما مضى أنه لا يملك نفسه، كيف يبيع من نفسه؟ نعم هذا هو، يعني لا ينبغي له أن يبيع شيئا من أعضائه أبدا بل يأثم بذلك. لكن لو تبرع لبعض أقاربه من الأشياء التي فيها احتياطي مثل الكلية ونحو ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل الكريم، يقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ما هي الخبث والخبائث؟ نعم، الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وهذا دعاء يقال عندما تدخل الخلاء. فهذا هو وتقال عند دخول الخلاء مقدما يدك رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليسرى وتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يذكر السائل الكريم بأنه قد صلى المغرب ركعتين جهلا منه ثم نبه فقام فصلى ركعة ثالثة، فهل عمله صحيح؟ لا، إنما الواجب أن يعيد الصلاة كاملة. إذا صلى المغرب ركعتين فإن هذا لا يكفي، وإنما عليه أن يقضي المغرب كاملا أول ما ينبه، أول ما يذكر يصلي المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. نعم. السائل يذكر الآية الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نعم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السؤال، يذكر بأنه مبتلى بالعادة السرية، فهل هي من ظلم النفس المذكور في الآية؟ يعني يجب عليه ترك العادة في شهر رجب. على كل حال، يعني هي العادة السرية محرمة سواء في رجب وفي غير رجب، وتخصيص تركها في رجب دون غيره هذا أمر يعني بدعي، معصية وبدعة. معصية كونك تتركها مؤقتا وتنوي العودة إليها فيما بعد، وإنما تتركها في هذا الشهر مع عدم توبتك منها. والله تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني يعتبرون معتدين ومخالفون لهدي للكتاب والسنة، سواء يعني في العادة السرية أو في غيرها من المحرمات ومن المنكرات. فنحذر من هذا التخصيص، هذا التخصيص يعني عبث. ولأن أنه يتركها في رجب يعني تنوي أن تعود إليها مرة أخرى، إنما تب إليه من الله توبة، تب إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. يذكر السائل يشير إلى حديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الحديث، يقول هل ذلك خاص بالصلاة في المسجد القديم وهل يدخل في ذلك التوسعات والساحات؟ هذا الحديث صحيح وفضل من الله عز وجل على الذين يأتون للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالصلاة التي تصليها هنا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هل هذا خاص بحدود المسجد؟ نعم، هو خاص بحدود المسجد المبنية. أما الساحة فإن ازدحم المكان ولم تجد مكانا أبدا في الداخل فنرجو الله أن يشملنا برحمته، لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول نسأل الله أن يشملنا برحمته فتحتسب لنا يعني بخير من خيرا من ألف صلاة. وهذا كله بعد أن تجتهد في دخول المسجد وتبكر قدر ما تستطيع. نعم. يقول، يشير إلى فضل التجارة. نعم. ويذكر بأنه متخصص في بيع، خبير في تربية القطط والكلاب والطيور وبيعها. نعم. السؤال: ما حكم بيع هذه الأشياء؟ السؤال أن من يفعل هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فأما بيع الكلاب وما أشبهها فهذا لا يجوز، وأرى أن حتى بيع القطط لا يجوز، لأنها من الحيوانات التي يعني لا، ليست مهمة جدا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال إنها من الطوافين عليكم، فبيعها عبث، لا سيما أنها وصلت المغالاة فيها إلى ألوف مؤلفة والعياذ بالله. أما بيع الكلاب فهذا محرم، وما حرم أكله حرم ثمنه، لا يجوز بيعها. هناك خلاف الكلب المعلم للصيد، الكلب المعلم للصيد، لكن بقية الأغراض الأخرى، بقية الأمور الأخرى لا يجوز فيها بيع الكلاب. أما بيع الطيور فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، يعني الطيور التي يستفاد منها أو تؤكل أو نحو ذلك، أو الطيور التي هي يعني للصيد فهذه لا بأس ببيعها إن شاء الله تعالى. نعم. يقول، نعم تقدم كثيرا كثيرا، يقول يذكر بأن رجب فرصة لالتقاء المسلمين في القرية الواحدة والتجمع للعبادة شرعية وتأليف القلوب ونحو ذلك. هذا كله قد وضحته. كأن الشيخ ضيق على المسلمين في لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أنا أسألك يا عبد الله، وفقك الله لكل خير، وأنا أعرف أنك تريد الخير إن شاء الله، وتبحث عن الحق وتبحث عن السنة وتبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا إخالك إلا كذلك، لكن هذا اجتهاد خاطئ ورثته عن الآباء والأجداد. أنا والله لم أمنعك، لا أنا ولا غيري، ولا يجوز لي أعوذ بالله أن أفتري على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأمنع الناس من عبادة مشروعة. فلو فعلت ذلك فأنا قائل على الله بغير علم. لو فعلت ذلك، لو أنني منعت الناس من أداء عبادة مشروعة فهذا والعياذ بالله، أو ضيقت عليهم في العبادة، فأنا بهذا آثم، وبهذا متجاوز لحدودي، وبهذا يعني أكون قد وقعت فيما حرم الله عز وجل، ومن القائلين على الله بغير علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أخي الكريم وفقك الله، حدد لي النص الشرعي من الكتاب أو من السنة أو عن أحد من سلف الأمة الذي يشرع هذه الاحتفالات التي تشير إليها وأنا أول من يأخذ بها. حددها لي في القرآن، في السنة، دعا إليها الصحابة التابعون، أم أنها من اختراع الناس في القرون المتأخرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فانتبه لهذا، انتبه وفقك الله. أنت تريد الخير فعليك بما يجعلك تنال الخير وتنال الأجر، وهو فعل العبادات التي شرعت في القرآن والسنة. هذا هو الطريق الصحيح يا عبد الله. أما جزاك الله خير، يعني كونك تتهمني أنني حجرت واسعا وأنني ضيقت على الناس، حاشا، أعوذ بالله أن أضيق على الناس، وليس لي ولا لغيري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من الصحابة أن يحجر على الناس أو أن يزيد أو أن يضيق عليهم أو أن يزيد في شرع الله ما ليس منه. فلننتبه لهذا وفقك الله. سؤال أخير أو سؤال يعني. طيب أحسن الله إليك. لحقوق المعتمرين، هذا وفقه الله من حرصه إن شاء الله على الخير، يذكر بأنه يلقى عنة كبيرا في كل ما يذكر بأنه كل ما يحلق لحيته تنبت مباشرة وهو يريد أن يعتمر، هل له حلق اللحية بالليزر قبل العمرة؟ أعوذ بالله من غضب الله. أولا يا عبد الله، نسأل الله أن يهدينا وإياك للسنة وأن يجعلنا ممن يستمع القول، وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حلق اللحية محرم، وإن أزيل بالليزر فهذا تقليد وتشبه بالنساء ومن تشبه وبالكفار. حلق اللحية حرام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى. ورد ما يربو على 22 حديثا في وجوب إعفاء اللحية، وكذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبقيها كاملة، كانت ترى من خلفه وهو يصلي. فيا عبد الله، هو يعني لا يجوز الحلق أصلا، فضلا عن أن تقول أنك تريد أن تتخلص منها وقت العمرة حتى لا تعاجلك مثلا في وتضايقك، أو يعني كأن اللحية هي تضايقك. لا، نعم، حلقة هو الذي يضايق. ولذلك سؤالك دليل على هذا، سؤالك وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب، يعني يدل على أنه فعلا أن الحلق يؤذي ويضايق، فأنت لا تدري ماذا تفعل وتقول تريد أن تخلص منها بالليزر. يعني يريد الشخص أن يكون وجهه مثل وجه امرأته؟ لا يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا شك أن حلق اللحية محرم وفسق ومعصية. نحن ما نقول كفر، نقول فسق ومعصية وحرام. فتأسى واقتدي بنبيك صلوات الله وسلامه عليه، لعلك تحشر معه ومع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأحسن نعم. الله إليكم، قد يكون لأجل أن مولاه يحلق لحيته فهو يريد على أي حال، سواء كان تقليدا أم يعني أو تشبها بالشيخ أو نحو ذلك والعياذ بالله، فهذا تشبه بهم في الضلال، تشبه بهم في الضلال، لا يجوز حلق اللحية البتة بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يذكر بأنه طبيب نساء وولادة، يسأل عن حكم هذه المهنة. نعم. يسأل عن ما يعتريه أو ما يصيبه من السوائل في ذلك المقام، هل ينقض الوضوء؟ أولا بارك الله فيك، نهيب النساء أن لا يذهبن إلى الأطباء الرجال، لا سيما فيما يتعلق بالولادة وأمراض الولادة والنساء، وينبغي أن يجتهد المسلمون في أن تكون المرأة هي التي تتولى هذا الموضوع، ولكن عند الضرورة وعندما لا يوجد طبيبات نساء لا بأس أن يتولى الطبيب ذلك، لا بأس، وحبذا لو أنه ما تخصص في هذا المجال، لكن عند الضرورة والحاجة لا بأس، بشرط أن يغض طرفه إلا في الموضع الذي يجري فيه العملية المعينة، يغض طرفه حتى عن المحاسن، محاسن المرأة ومفاتنها، وإن يعني تيسر له أن يجري تلك العمليات بدون إمعان نظر يعني يستغني عنه إلا ما اضطر إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. أقول باختصار يعني يجب أن نبحث عن نساء لمعالجة نسائنا، لا سيما مسألة الولادة والعلاج ما يتعلق ب يعني المواضع الحساسة من النساء، يجب أن يكون ذلك يبحث عن ذلك، يجب أن يتولى هذا النساء، يجب أن يتولى هذا النساء، لكن لو قدر أنه لا يوجد إلا رجال فلا بأس، بشرط أن يتقوا الله عز وجل سواء كان في النظر أو في يعني اللمس أو ما إلى ذلك، فلا يزيد الطبيب على تحديد المكان الذي يضطر إلى أن يعني علاجه. وأما ما يصيبه من دم أو نحو ذلك لا شك أنه نجس، فعليه أن يغسل المكان الذي أصاب هذا الثوب ويكفيه الغسل. نعم. ولا ينقض الوضوء. نعم. طيب سؤال خلاص، هاتي واحد، يلا تفضل. حياك الأسئلة الكثيرة عن ليبيا وتقدم الكلام عليها، نسأل الله، لا نملك لهم إلا الدعاء. نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يزيل الفتن التي انتشرت هنا وهناك، وأخص الليبيين والسوريين وكذلك الأفغان والصوماليين والعراقيين أهل السنة منهم، وكذلك اليمنيين أهل السنة منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم أن يصلح أحوالهم وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتهم على الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، في كرسي رقم 1، وغدا صباحا هنا إن شاء الله أيضا.